Linke. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. بسم الله الرحمن الرحيم. ليظهره على الدين كله. ليظهره يبلاي ليادرجو على الدين بهيمانو توشلاي كله بهلوم هيمانو توشلاي يبلاي ليادرجو يلاك. الله مسكان يجبو أرسل رسوله ملاكين يوني لك. بالهدى በአካሚ ዑቀት ነብዩን የላከ ጌታ ምስጋና ይገባው ምስጋና ይገባው። ወዲኒል ሐቅ ትክክለኛ እምነታት ይዞ የላከ ጌታ ምስጋና ይገባው። ሊዩዝሂረሁ የበላይና ገናና ሊያደርገው። ማንንም በሚሮ ወይ ነብዩን ወይ ይሄንን ዲነል እስላምን ማለት ነው። ሊዩዝሂረሁ የበላይ ሊያደርገው። አለዲኒ ኩሊ በሃይማኖቱ ላይ ሁሉ አይ ሊዩዕሊየሁ የበላይ ሊያደርገው። ኢዝሃር ማለት ከላይ መሆን መግነን ማለት ነው። አይ ሊዩዕሊየሁ ሊዩዝሂረሁ ማለት አይ ሊዩዕሊየሁ የበላይ ሊያደርገው። አላ ጀሚዕል አድያን ከሃይማኖቶች ሁሉ የበላይ ሊያደርገው። ጀሚዕል አድያን ጀሚዕል አድያን በሃይማኖቶች ሁሉ በሃይማኖቶች ላይ ሁሉ አድያን ሃይማኖቶች የዲን ፕሉራል ጀሚዕ በሁሉም አይ ሊዩዕሊየሁ የበላይ ሊያደርገው። على جميع الأديان حيمان وتوشل يبلي لا يدركم بالحجة بمكرا كريانته والبيان بمعبرار والجهاد بجهاد دين الإسلام يبلي لا يدركم وإن النبيون عليه الصلاة والسلام يبلي لا يدركاته دين الحق كننا هودان آسيزو إلى كل انجسام سكانا يتجبو يبلي لا يدركاته بحيمان وتوشل بالحجة بمكرا كريانتهم عند إسلام يبلي لا والبيان بمعبرار بكل እንደዚህ የበላይ ሊያደርጋቸው። ወልጂሃድ በጂሃድ ሐታ የዝሃረ የበላይ እስከሚሆን ድረስ አላሙ ኻሊቲ በተጻራሪዎቹ ላይ ምን አህሊል አርድ ምድር ላይ ያለ ነዋሪ ሁሉ ሐታ የዝሃረ የበላይ እንዲሆን አላሙ ኻሊቲ በተጻራሪዎቹ ላይ ምን አህሊል አርድ ምድር ላይ የሚኖሩ ሰዎች ማለት ነው። ምን አረብን አረብም ይሆኑ ወአጀምን አጀምም ይሆኑ በነዚህ ሰዎች ላይ የበላይ ሊያደርጋቸው ነብዩን ወይንም ይሄንን ድን ይሄንን እውነተኛ ሃይማኖትና ሁዳና ሲዘላ ከልን ጌታ መስጋና ይገባው። ከዛን ጋር እንታየው ሐታ ይዙሂራ ሳይሆን ሐታ የዙሃራ የበላይ እንዲሆን አላሙ ኻሊፊ በተጻራሪዎቹ ላይ አላሙ ኻሊፊ ሀዘ ነብይ በዚህ ነብይ ተጻራሪ ወይንም አላሙ ኻሊፊ አላሙ ኻሊፊ ሀዘ ዲን ይሄን ድን በሚጻረሩት ላይ የበላይ ሊያደርጋቸው። من أهل الأرض مدر لاي نواري هنا هلو من عرب عربهم عالمي هنا وعجم عجمو تيمي هنا كعربو تألو هلو عجم نوم نتبارو أفريكا مي هنا أوروبا أستراليا مي هنا لاتين كلهم عجم نوم نتبارو على مخالج بتت أراري وسلاي من أهل الأرض يمدر نواري وسلاي من عرب عربو تيمي هنا وعجم عجم عالمي هنا من الليجين عمانو تيالا شومي هنا من الليجين مالت غالبو دانو اسمالت نوم ሚልጂን ሃይማኖት ያላቸው የሚሆኑ ወሙሽሪኪን ሙሽሪካል አረብ የሚሆኑ ከሁሉም ላይ የበላይ ለማድረግ ነብዩን ሁዳ ትክክለኛ ጠቃሚ የሆነ ዕውቀትንና ትክክለኛ ሃይማኖትን አሽዞ የላከልን ጌታ ምስጋና ይገባው። ገብቷችኋል? እስከዚ ግልጽ ነው። ወቀድ ወቀዐ ዛሊክ ይህም ደግሞ በእውነት ተከስቷል። የበላይ ሆኗል። ነብዩም ዲኑም የበላይ ሆኗል። ምድር ላይ ባሉ ነዋሪዎች ላይ የበላይ ሆኗል። በአረቡም ላይ በአጀሙም ላይ ሚልጂን ወሙሽሪኪን ሚልጂን ምንድን ነው አልኳችሁ? እምነት የነበራቸው ሃይማኖት የነበራቸው ከይሁዲ ወነሳራ ወሙሽሪኪን በእነዚህ ላይ የበላይ እንደሆኑ አላህ ተስከለኛ ዕውቀትንና ትክክለኛ ሃይማኖትንና ዕውቀትን ጠቃሚ የሆነ ዕውቀትን አስይዞ የላከ ጌታ ምስጋና ይገባው። ወቀድ ወቀዐ ደግሞም ተከስቷል። ዛሊክ ይህ እውን ሆኗል እውን ሆኗል። ፈኢነል ሙስሊሚን ሙስሊሞች جهادو تفلمو في الله فالله من قد لا يتفلمو تواقو توادقو حق جهادي يمي قبو انتقل عدردقو حتى التسعات اسكا سفاش درق ሩቁዓቱ ቢላድ እስላሚያ እስላማዊ ግዛት ማለት ነው። ሩቁዓ ማለት ካርታ ወይንም ደግሞ የሀገር ስፋት ሩቁዓ ይባላል። አሰተ ሰዓት እስከ ተፋች ድረስ ተዋግተዋል ተፋልመዋል። ሩቁዓቱ ቢላድ የሀገር ካርታ አልእስላሚያ እስላማዊ ሀገር እስከሚሳሳ ድረስ ተዋግተዋል። የሙስሊሙ ዓለም ከአውሮፓ ድረስ እስከ ፍራንስ ቦርደር ድረስ ይዟል። በጣም ብዙውን ዓለም አጥለቅልቆታል ሙስሊሞች። ኤዥያን አብዛኛውን ክፍል ይዟል። ከቻይና ድረስ ገብቷል። መስኪንን ተቆጣጥሯል። እስከ 800 ዓመት አስተዳድሯል። ከሮም ኢምፓየር በላይ ማለት ነው። وقد وقع ذلك حين تكثفوا يبلاي عنده ليدهره على الدين كله كهيمانوت كله يبلاي لما درج نبر يمطوا اه وقد وقع تكثفوا انهم على ذلك فان المسلمين المسلمون جهاد توقوا في الله في طريق الله با الله من الله يتوقوا حتى جهادي يميجباون جهاد تغل ادرجوا حتى تسعات اسكفف اجر ركعه البلاد الاسلاميه اسلاموي غزات اسكفف اجر وانتشر تنثرط هذا الدين يهدينن تبتنا تصفى ترج كل مشارق بمشرق عالم والمغارب بمغرب عالم اسلام تبتنا كلهم بيتجبا اسلام يتجبا بس يلا وكفى بالله شهيدا ليظهره على الدين كله معناته وكفى بالله شهيدا كمسكرنك بكل بالله يبقى كمسكرنك بكل لنبيو نبينك ከአላህ በላይ ማን አለ? ወከፋ ቢላሂ ፈአላህ ይብቃ ሸሂደን ከመስከረነት በኩል አይሻሂደን በመስከረነት በኩል በሱ ይብቃ ከሱ በላይ ማንንም መስካሪ የለም። አነሁ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ረሱሉ ያላህ መላእክተኛ ለመሆናቸው በአላህ በኩል መስከረ ይብቃ አላህ ብቻ መስከረ ይብቃ ወሙጥሊዑን ሻሂደን አነሁ ረሱሉ نبي عليه الصلاة والسلام يا الله نفكر لما هنا شو مذكارين والله ومطلع عواكمنا والله على جميع أفعالي من منا ونمي نبي تكبر تقطع تارين مطلع ما لم من مالتنا يميوك مالتنا مطلع يميوك جيتان على جميع كل أفعالي يا نبي سرى كل تكبر الشو ونافره ردات الشو منه على أعدائه بثلاثة الشو لي الله نبي رداتنا شاهدا مسكاري انه رسوله نبي يرسوم ملائكتنيا لمهوناتو الله مسكاري ومطلع اواقي نو على جميع افعاله يا نبي سرا اواقي نو ونافيرو رجاتاتشو منو الله على اعدائه بطلاتوتاتشو لا نبي لا يتسنزر نجر يلا كما سمعنا في الخطبه الماضيه بكل الوسائل التي يستطيعون بها يواجهوا النبي عليه الصلاه والسلام يسلم عليه ليس بالصاروخ فقط مثال من بمتكس بتاع አይደለም امهون بمعطفاتም بتاع አይደለም يتلاقي ነገር في واسي في الشاشه بالتلفزيون مكتوب مناكي من لقطوا له بنبي عليه الصلاه والسلام وفي ذلك بذلاي الله يا نبيين مولى سراچون تقطاطاري مهونو رداتاچو مهونو على عداه بطلات لاي يا نبيين نبيينت مكاري مهونو وفي ذلك دلاله قاطعه قرط يالنا قلت هنا مرجان على صدق هذا الرسول يزيه ملاكتين يعونة ينت يهي راسو بك لنا ايان داندو يراسو هنا ايدولوجي فتروع بزو سووش ايدولوجي دو تنسقوال وشتل هنا للا ايدولوجي مرتو يمجمرون ايدولوجي ودك يادرقوال ينبيو قلت تتلين ينت يهي راسو بك يارو وكفى بالله شهيدا فالله بلا ايمان مستكر الله مستكر انك بس يبقال نبي عليه الصلاة والسلام يرسو ملاكتنيا ونسنيا ملاكتنيا مهوناكشو ومطلعون على جميع أفعاله بسراتشون تقوط عطاري مهونو رجات مهونو يهبكين إذا لو كان بيهون نورو وضل بيهون نورو مفتريا زندلو كتافي بيهون نورو محمد لا عجله الله الله يأفضل تنبس نبرد العقوبة بكتاف فتنو يكتعون أفضل استاهم شي من عمنا أمتها في أفكال أيدولو جواي قليل ውሸት ቢሆን ኖሮ ያፈጠነው ነበር። እነ ሙሰይሊመቱ ለከዛብ ተነስተው ነበር። እነ አስወደል አንቲ ተነስተው ነበር። አም ከ30 በላይ ነብይን እናሉ ሴቶችን ጥምር ነብይንም ብለው ረሱልንም ብለው አውጀው ነበር። ወላኪን ምን አደረጋቸው? አጀለሁም الله بالعقوبه በቅጣት ማዳግም እርምጃው ተደባቸው ጠፉ አፈራቸው እንኳን የለም እንደው ምልክታቸው ቅርት እንኳን ትንሽ እዝለው ካነ ቢሆን ኖሮ ስላልነ ሙፈሪያ ቀጣፊ ቢሆን ኖሮ መሐመድ ከራሱ በፈጠረው ፈጠራ ነው ልጅ ነው ብሎ ቢነሳ ኖሮ ለአጀለሁ الله الله ባስተቀነበት ነበር በልዑቁባ በቀጣ ከማ قال تعالى الله ራሱ በቁርአን እንደነገረ ولو تقول علينا ولو تقول بقطعص نورو علينا بنيا لا يالالنون جيل نورو بعض الاقاويل كفيلو شتوچن يچمره بيناجر نورو ያላዘዝነውን መልእክት ቢያስተላልፍ ኖሮ ነብይ ነይ ብሎ በራሱ ፍቃድ በራሱ ተነሳሽነት ቢያስተላልፍ ኖሮ ለአፈድና ምንሁ ቢልየን በኃይልን ይዘው ነበር ይላል አላህ እንይዘው አንለቀው ነበር ثم لقطعنا منه እንቆርጥ ነበር አልወቲን ደም ስሩን እንቆርጠው ነበር ይላል ይዛቻ በማላይ ነው ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ማንንም የሚያስጥለው አልነበረም የሚለው ይሄን ነብይ ግን ሸታን ስለአልሆነ ትክክለኛ ነብይ ስለሆነ ዳዕዋውን እንዲቀጥል እርዳታ ያደረግንለት ተዋደጋ ታደርስበት ዳዕዋው ኢለልአን ኢላ ቂያም ሰዓይ ተከለል ይሄ ራሱ ምንድነው ማለት ነው አጣ ራሱ ይችን የቁርአን አያ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ትክክለኛ ነብይ ናቸው ራሳቸውን ያወድቱ ነበር እንደተዛተባቸው አይነግሩን ነበር ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሙልክ ስልጣን ሀብ ዝና ምን ይፈልጉ ኖሮ ይሄን ይምላል ስለዚህ ወለው ተቀወለ علينا በእኛ ላይ ቢቀጣጥፍ ኖሮ ማለት ነው ተቀወለ ማለት የማይባልን ነገር ውሸትን ነገር አንስቶ ተናገረ ማለት ነው ወለው ተቀወለ علينا በእኛ ላይ ቢቀጣጥፍ ኖሮ በአዘል አቃዊ ከፊል ውሸቶችን ያመጣ ቢጭን ኖሮ ነብይ ነኝ ሳይሆን እኔ እንደዚህ ነኝ ሳይሆን ቢናገር ኖሮ لاخذنا منه እንይዘው ነበር ቢልየሚን የሚን ማለት ቀኝ ማለት ነው በቀኝ እንይዘው ነበር ማለት ምን ማለት ነው እሱ ቁዋ ስላለው ነው ቁዋ ስላለው ነው አብዛኛው ጊዜ አላህ ላይ ሽማሉሁ የሚን የለም ቀኝና ግራ አንዱ ከሌለው ምናወዳደው ነገር አድሞ ወደፊት ይፍትፋ ይመጣልና ኢንሻአላህ ወለው ተቀወለ علينا በጥላቃው ለአخذና منه باليمين በቁዋ እንይዘው ነበር በኃይል እንይዘው ነበር ثم لقطعنا منه ከዚህ ነብይ ምን ቆርጠ ነበር አልወቲን ደም ስሩን እንቆርጠው ነበር ይላል አላህ ስለዚህ እውነት ስለሆነ ነው ምን ያደረግነው እየረዳን አንከባስመን እዚህ ያደረግነው እያለ ነው አላህ ሊዩዘሂረሁ አለዲኒ ኩሊ ወከፋ ቢላሂ ሸሂዳ ይመስላል ወከፋ ቢላሂ ሸሂዳ ገብታችኋል እ ገብታችኋል አይከብድም እኮ ኪታብ ስለላላችሁ መሰለኝ እሺ ወአሽሃዱ قال خطبه من تايلاشو الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا واشهد ان جل واشهد ان افكر الله لا اله الا معبود بحق بتكسل يميجزوت جتا يلم الا الله فالله وجيلا واشهد بلدم امن الله بملاكم انا افكر الله معناته اشهد يميلو فرد ሁለት ነገር ነው ያለው ሁለት በልብ ያመኑትን በመላስ መግለጽ ማለት ኡቅሩ ወአዕተሪፉ አዕተሪፉ በመላስ ሊሆን ይችላል ኡቅሩ በቀልብ ብቻ ሊሆን ይችላል አሽሃዱ ያለው ግን ሁለቱንም ይይዛል ተግባባን አይደል አዕተሪፉ ወላ ኢላሃ ኢላላህ ይላንዱ ሰው በመላስ ብቻ ይሆንበታል በቀልቡ ላያምን ይችላል ወኡቅሩ ላ ኢላሃ ኢላላህ ቢል ደግሞ በልብ ላ ኢላሃ ኢላላህ ካላህ ተበተክል የሚመለክ አምላክ አለመኖሩን አምናለሁ ቢል በቀልብ ብቻ ሊሆን ይችላል አሽሃዱ ግን ሁለቱን ዘር ብትተካለች ምን ያለው ኡቅሩ ወአዕተሪፉ አይ ወአንጥቁ ቢሊሳኒ ወአሽሃዱ እመሰክራለሁ አላ ኢላሃ አይ ላ ማዕቡደ ቢሐቅ በትክክል የሚመለክ የለም ኢላላህ ካላህ ጌታ የለም ብላችሁ እንዳትረጉሙ ካላህ ጌታ የለም እውነታ ነው ትክክል ካላህ ጌታ የለም ካላህ ፈጣሪ የለም አዎ ተፈጸመ ወላኪን ላ ኢላሃ ኢላላህ ላ ማዕቡደ ቢሐቅ ኢላላህ ካአላህ ውስጥ አምልኮ የሚገባው የለም ነው የምንለው ለምን ካአላህ ውስጥ ጌታ የለምና ቢሆን ኖሮ ትርጉማ ነብዩና ቁረይሾች ባልተቃሉ ነበር ለምን አላህ ራሱ መስክሯል መሬት ሰማያትን የፈጠረው ማን ነው ብትላቸው አላህ ነው ይሉሃል ብሏቸዋል ስለዚህ ያአላህን ፈጣሪነት አልተቃወሙም አላህ ፈጣሪ አብሊ ያጠጪ መሬት ሰማያት የሱ መሆኑን አልተቃወሙም አምልኮ ለሱ ብቻ መስጠትን የተቃወሙት لا إله إلا الله معنى ترجمه من دلو لا معبود بحق إلا الله لا مخترعة ولا مبدعة ولا خالقة ولا محية إلا الله بلا ترجمه نجرونا وحقنا وقلنا لا إله إلا الله ترجمه أيضا سنتكلم أي أكرو أمن الله بل بي أسر الله أمن الله وأعترف فأن ذاته مجلس الله ألا معبود بحق بتكسكل يمين ملك الأنبياء إلا الله كالله الله بتكسكل يمين ملك عملك ويمين قبو يلنبياء بل بي أمن الله وأعترف بلساني بملاك من نجر الله بل بي بسام أمن عادي بملاك من نجر الله بل بي مامن فلوك من أسفلق بملاك بسام النجر نشهد أنك رسول بلو انتنوش مسكر النفس أسوال جنا لا جانك شو منافقوش بل الزمامن بملاس من ناقر يجب وحده الله بالتنيا عملكم بمتقبل بالتنيا لا شريك له عبقار اللهم الله الله عملكم بمتقبل عبروت كقونو عملكم يمتقبلون يمتقبل معنى مثل تقبع لا إله إلا الله وحده لا شريك له يا له توكي وإما تناكر يا جلال ونزهول التقال وحده بالتنيا والله فالله تبتكتل يمين ملك اللهم بلنش أرسانا عرفت نقر أمولو لك وحده سن الناس أنا أتكروا الله أو الله بالتنيا له مالتنا لا شريك له أبقار ما نمي اللهم مالتنا أهنم إيات أنا أتكرنا قلت وحده إلا الله يالوني أتكرنا أتكرنا لا شريك له لا إله يالوني أتكرنا أتكرنا قباشو وحده إثبات وين دقمو خذت ترقمنا الله إلا الله يالوني أتناكر للناس لا شريك له يالو دقمو نيجاتيف نو نيجاتيف بارتون أتناكر النفيون مالتن لا إله إلا الله أتناكر ما أتناكر يا رجل وأشهد ما تكر الله أن لا إله بتككل من ملك إلا الله قال له هاي أكره بل ادعي من الله وأعترفه بعند ذاته مجلس الله ألا ما أعبد بحق بتككل من ملك إلا الله قال له وحده الله بالسنة لا شريك له أبدار الله في هاتين الكلمتين بالنزل بهلت وربط وحدهن لا شريك له بميله بهلت قالت تأكيد ما تناكر يلبس لما تضمنته أقفايا زجون ملك من شهادته أن لا إله إلا الله فالله تبتكسل يمين ملك كيتا يلم يميله يتأخو الملك وحده لا شريك له يميله يذي بتعامي بلت أتناكر والي أقوله قلت أتشهم كيف تنهر في هاتين على كلمتين بالنزي بهل بهلتك على قوس تأكيد ما تناكر الله لما تضمنته أقفى يازجون من شهادته أن لا إله إلا الله يازجون يتنون يتنون مثنى تناكره من النفي ينفي بارطان والإثبات يإثبات بارطان ما تناكره لا إله إلا الله كملوا نفي بارطيسن نفي بارطيسن لا إله إيش إثباته إلا الله لا إله إلا الله سنت ركننا الله سنت ركننا الله صوت سنت نوني كرمي رسول الثلاثة القرآن قلت من النمي النفي والإثبات نار الله إيش وحده لا شريكه له يالو دقم ما أتنا كريانو بلنا من النمي من النمي أتنا كريانو نفي من إثباتنا إيش النفي من أتنا كريانو لا شريك له إثبات من التناكر يتنو وحده ما شاء الله خذ جزاكم الله ليس نفي الإلهية نفي الإلهية فمن لكنة ودك أدرك أما في والله كالله تقال لأكل وإثباتها لله لا الله يرقى الزفاف وحده لا شريك له يمن له مالك فقوله يمن له قال وحده وحده يمن له تأسيد للإثبات خذ صفات سات أنكر وقوله لا شريك له يمن له دقم تأكيد للنفي نجي صفات يات أنكر على ما قلت إيه قلت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ما لا يأتيه وقوله يمن له قال خطبة ولا رافو ابن تيمية بابا الله سلمة من دون ملو الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا قال يسمى لفكم استرقي دمك املون وقولوا اقرارا به وتوحيدا مالك اقرارا به امنيت وتوحيدا فصوم لا الله حدك مسكرنكين اسطعله مالك واشهد ان لا اله الا الله فتتكل فعل الله جميع من لقيتا يلم بكتنيانو عدار يلوم اقرارا به امنية كالبدي رمنا وتوحيدا فتصم لصوب التشاد الجمال من المعجار كالبدي فتصم اخلاص نقول مالك اقرارا به وتوحيدا ينيلو مستراني كل التسروق على توشنا اقرارا به وتوحيدا ينيلو مؤكداني عدنا كاريوشنا المعنى الجمل المعنى لمعنى الجملة السابقة لمعنى ترجم الجملة السابقة يالفتشون عرفت نجر ترجم يمنعت أنا ترجم إقرارا به أنه يبدأ بلده وتوحيدا فتصم للصواد بجي توحيد ما لفتصم فتصم لالله بيّن وليك مما جرد فتصم شهادتي شهادوان مستراني إقرارا به وتوحيدا يمنعوا مستراني ولدتك على طول شلت مستر وشناشتو فروق على وشناشتو ما لفتنا أقرر يقرر إقرارا وحد يوحد فوحيدا صرف تقرون مجالاتي مستران ولتم سروا قالوا سناتشو مؤكدا ما التناثر يوردوا سناتشو ما انهم يتناثروا لمعنى ترقون يتن ترقون الجملة السابقة يالكونا عرف سنجا يتن عرف سنجا أصلا يتن يون عرف سنجا يتن عرف سنجا يتن ما لكنا فراسوك النفس يمتو وأشهدوا أن لا إله إلا الله يملون يتنكر الله إلى آخره ما لسنا إلى خصيمتا إلى خبلات ما تقول إلى آخره أي ما لسنا إقرارا باللسان بملاسي عمين ناجر الله وتوحيدا فتصم للسواد رجع شهادة درج الله إقرارا باللسان بملاسي يوغل الله وتوحيدا فتصم لجيت عدرج الله أي إخلاص في كل عبادة بمن يوم أملكه فتصم عدرج الله ما لسنا وتوحيدا ما لسنا أولية ينجرمتهم أو فعلية تكبار ويميهم أو اعتقادية يلب من الثنيون فتصم لقيتها عبدالك نفكر النتي نسأل الله مالك قبطة السؤال هل قبطة السؤال وقولوا يمي لو قالوا شهدوا أن لا إله إلا الله نفكر وقولوا وأشهدوا أن محمدا عبده ورسوله وأشهدوا مفكر الله أن محمدا محمد عبده يا الله بارعنا الشهد ورسوله ملاك تنيونا الشهد إهم أشهدوا قد من ذلك أشهدوا من الله من يتكلم على القرش أكروا وأعترفوا أكروا بلساني وأعتقدوا في قلبي أكروا بلساني فعند ذلك قلت له وأعتقدوا في قلبي بل الدم ما استبال ويمدقوا تقلب بسالة أكروا بقلبي وأعترفوا بلساني أعترف كما تأملت أي أكرر بلساني بملاسي قلت أوالله أشهد ماله هل ترقمنا له هل ترقمنا له أكررنا أعتكد أنه متتكى وإنما أكررنا أعترف أشهد أن محمدا عبده ورسوله أي أكرر بلساني بملاسي قلت أوالله وأعتقد بقلبي بل بما من الله من أن الله أرسل لقلبي عدده باريون محمدا صلى الله عليه وسلم نبي اللقاش والبي وديت إلى الناس وديت أولي جوج كافة باتك علي مالك كافة ودي من لو يسولي اشتلك والبي ودي عرب بشار اللي مستلاك بل اندوم إلى السكالين ودي هلتو قزوف على من يستلاك إلى الإنسي والجن لسوم لجنم ملاك تنيانا شنوية عليه الصلاة والسلام أن الله أرسل عبده محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة ودي سولي جوج كل تلكوا النبي لأن الشهادة مسكر النت لهذا الرسول لذي ملاك سنيا مسكر النت مسكت بالرسالة بملاك سنيا فملاك سنيا نومالك لأن الشهادة مسكر النت مسكت لهذا الرسول لذي ملاك سنيا الرسول ملاك سنيا بالرسالة ملك تيزو مطالب له لملاك سنيا ومسكر مقرونة يتتأمر سنيا يتوحد سنيا بالشهادة لله بالتوحيد لا الله بتوحيد كما مسكر قال يتعز سنيا سوجو لا إله إلا الله ما لك بكونا عدنا من متأمر على البر أشهدوا أن لا إله إلا الله وأشهدوا أن محمد رسول الله ولست مقترين وسناتهم لأن الشهادة لم يكن أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب على لأن الشهادة لهذا الرسول لازم لا تنيا ممسكر بالرسالة ملك تزو مطالب وممسكر مقرونة يتأمرتنا يتيازشنا بالشهادة بالله لا الله مسكر أنك كمسكر قالي تيازنا بالتوحيد بتوحيد كممسكر قالي تيازنا لا تكفي أتبقى إحداهما عنده عن الأخرى سلا ليلة واتبقى قول الثاني سلا ليلة واتبقى شهادة لا إله إلا الله سلا محمد رسول الله هاي تكفي محمد رسول الله سلا لا إله إلا الله يتكفي سلا ذي هلتم من أتلى برسوم الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله مقرونة بالشهادة لله بالتوحيد لا تكفي إحداهما عن الأخرى من ماذا ثم عنده سلالي لو أبقى أما يتكمل لا تكفي مالا من ماذا ثم أبقى أما إحداهما قول التاندو عن الأخرى سلالي لو أبقى قلت ثم قلني حلب وفي قولي فمي لو قالوا استيالون اللي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلنا أن محمدا عبده ورسوله الملك عبده ورسوله محمد يا الله باريانا ورسوله يا الله ملاك سينانا قلت لمن أسلقه كتب على رد إيه ملك نفسك ردنا ملك نفسك على أهل الإفراط والتفرط على أهل الإفراط جنبر يتلعلك وتوج كدرجة على درجة على سوتشنا والتفريطي كدرجة على ورد سوتش إن زخولته ملسنا نبي عليه الصلاة والسلام يجيت النت بحر يلاكم باريانا كيو إنما لا يتسط ملسنا إفراط بمن يدر بسوتش لا إفراط مال من مالتنا كدرجة على درجة مست مالتنا ودع أملكون الدرجة على سوتش والنبي نبي يسات قالوا يادين قالوا يجل قالوا من يدر قالوا فزاد الرجال عند يدرس من النبي عليه الصلاة والسلام عادوا يا الله باريانا كتوم يا مسكر مهونة يا مجدل أكمل الله كتوم النبي عليه الصلاة والسلام يا مسكر مهونة يا مكلك لا أكمل الله كتوم دعاء الرجال هنا نجلي هذا الرجل سلام الجفاف شو لما هذا رد ملسنا على أهل الإفراط كدرجة ولا درجة بمسك تنبر بثلا لفو سوي شلاي والتفريط كدرجة مزك ولا ما درج دمو تنبر بثلا لفو سوي شلاي يتسبب ملسنا ورسو عبدو نبيو يا الله باريانكو يجي سنة بحري يلاكو ورسولو ملاك تنيو ناكو مرت ناكو مدر الناس ما ينيبقنا نيو نبيو عليه الصلاة والسلام سلزي جزمو اندنيا تراتو عجل زك ما دريك اللبن موردن كان يأكل ما يسي اللبن حتى راسو نهى الله تعالى صحابة محمد عليه الصلاة والسلام ألا يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي كذا درسنا لو ما لقي دمت أنفاسك وفي كف ما لقي اللبس النبي عليه الصلاة والسلام كبر الله عبده بارينا شو لأن ما نتسبت من الفنا القلب على أهل الإفراد أهل الإفراد ما لمن دنا من ما نسمع أهل الإفراد درجة ولا درجة يمني ساتون أهل الإفراد البلد والتفريط تفريط ما لمن دنا درجة ذك ما درجة ما ورد بقول السلاين نتسبت عبده باريانا كيجي سنت بحري الله كيوم ورسوله ملاك سنيانا كيوم اندي تراسو اندي تاريخو مالكم سيحاق الرسول صلى الله عليه وسلم بنبي يولاي بدنبر بترالفو سويت كدرجة بلاي درجة بمسقة ميهم كدرجة زكة بمادرق ميهم سيحاق الرسول صلى الله عليه وسلم بنبي يوما بكلا بنبي سويت لاي سويت امال سلام لمثالي فأهل الإفراد كدرجة بلاي درجة يسويت سويت غالو دنبر ترالفو سيحاق بنبي يوما بكلاي دنبر ترالفو ورفعوه كفا درقواته سكعت قلواته نبيه فوق منزلة العبودية كبارنة مأرق بلاي سكعت قلواته كبارنة مأرق بلاي وطواته نبيه جوهتها كنين سمالو نبيه مبات كنين يبسالو نبيه ينقرنا كنين يادر قل لنا نبيه اندزي هادر قالو يا سبحان الله يا سبحان الله فوق منزلة العبودية لو ذكرت اسمها لا تبري ميتين قام بإذن الله حي مكرم يا نبي يسمى مكعبر لا يجي النساء بيوسا من هنا اللعنة مكعبر رسكي على صوية كمكعبر ينسى الله ورون الرجل فعلوا الإفراط ظلوا في حقي ورفعوا كفة ذقوته فوق منزلة العبودية كبار النت مع رجب لا يكفى ذقوته إفراط ما لم المال اسمه كدرجة بلا درجة مستر عند ستر ولد ثانية ولد تكاراني أفلين عندك إنه دخول السويس عند ويسات الأول ويا ورد الأول نحن الوسطية أهل السنة حديثنا القرآن من الكفل ينبي النبي من الدكتور وسطية ما كف كله نبيون يجيت الناس من بحر ما يسكت نبيون اللي تراه وما يرجع ما كف كله حتى كنت أبكون منه ليلا بليلا بتكاراني أفلين يالو دمو أهل التفريط የነብዩን ደረጃ ዝቅ ያደረጉ እነዚህ ደግሞ ቀድ ነበዙ ጣሉ ወረወሩ ማጃአቢ ነብዩ ያመጡት መልእክት ጣሉ ይስ ወራአ ዘሁሪህም ከጀርባቸው ኋላ ወረወሩ ከአንሁ ለከ ነብዩ ወገይሩ ረሱል እንደ መላእክተኛ አልቆጠሯቸው ከረሱል ውጭ አደረጓቸው አህለ ተፍሪጥ የሚባሉ ከደረጃ ዝቅ የሚያደርጉት ሰዎች ቀድ ነበዙ ጣሉ ወረወሩ ምን ማጃአቢ ነብዩ ዘውት የመጡት መልእክት ودي يتعلم وراء ظهورهم كجربة شهالة تعلم كأنه لك نبي ناس نفسه واشه وغير رسول كملاك سنة وجه أدرب واشه من دي ملاك سنة القطر واشه خلطتم تكاراني واشه خلطتم وركتنا أزواب بناني أهل الإفراطي والتفريط عبده ورسوله يملو سيمتا يتنع الصوت عبده ورسوله بوسط عشنا هذا توحيد فشهادة أنه عبد الله فشهادة ممسكر أنه نبي عليه الصلاة والسلام أنه عبد الله يا الله باريانا كربلو ممسكر تنسي الغلو دنبر مثل على سنة ودك تادر قالت تنسي ودك تادر قالت الغلو فيه بنبي لا دنبر مثل على سنة دنبر مثل على سنة بمن عين الدنبر مثل على سنة كدرجة بلا درجة بمسكر يلون مثل على سنة ورفعه كفما درج فوق منزلتي كنبيو كدرجة سوبلاي درجة كمستر ان دنك وطب تادر قالك يعني نقول كتادر قالك وشهادة ممسكر جغمو انه رسول الله نبيو يا الله ملاك تنيانا شو مالك تقتضي يتدغمو بوستوات حيزا اللي تدق امان سفر دالك من على الايمان به بنبيو ما من اندالبين ورسول ملاك تنيانا شو كان يهون ملك تيزو متسوال مالك فلذي بملاك تنين لفاتو معنين على الإمام بي إن ننقره على الإمام بي بنبي مامن وطاعاته نبي متعزز فيما أمر يعززه متعزز وتشتيقه نبي أون بلو متكبر فيما أخبر ينقره من النقر هلو أون بلو متكبر إيهن يبدلنا سنبلو بملاك تكارنا لا إله إلا الله بلو أنسو محمد رسول الله لا إله إلا الله نمكار النقر مسراتي فمكار النقر مسجمي اللبتن لا إله إلا الله عملك كل لما المهون على البيت من مثله لا الله بكر لا إله إلا الله يا لاندي سوي هنا نجر كات أصلا ما صرت أنا أتبدك الله ثم مالك ما له هو بكر إلا هو استوى أصلا من سعدونا أصلا من سعر النجر كل لقوط على البيت عنده أستاذ زيد كل ما خدت على البيت عبده ورسوله كلام رسول النبي عليه الصلاة والسلام رسول الله ناسه بلو كما سكره يهيج جاس كل جاس وشهادة من أذكر أنه رسول الله نبي عليه الصلاة والسلام يا الله ملاك تنيانا شبله من أذكر تقضي فتقوم عليك هاشي ذلك الوسط أمن على الإمام بي فنبي ما من اندال لبن بملاك تنيانا شبله وطاعتي فتاكتون ما استعزز اندال لبن فيما أمر يعززو في النقر مفتحن يسالنم على لبن تمكنم على تمكن فزازنو تقضب لن ينهد النهد والنقر إذن كان يقر إما يسمى مهون متعال خيهو نبي عليه الصلاة والسلام يعززو كله كنيا غير المسلم وتصديقه اون بلو متقبل فيما اخبر نبي ينقرون من كله اون بلو متقبل تاريخ الانبياء نقرونن قصص الانبياء واممهم يا نبياتوچن نبياتوچننا امهاتوچن يالون نجر نقرونن يان كله اون بلو متقبل حديثن صحيح كمتقى معناته ويتناب ملاك ما نهى عنه ككلفلوت نجر ملاك نبيو ايهي ايه ايسالم عند أفادر قتبلال يعني النقر ملاك واجتناب ملاك ما نهان نبيه كالفلوتن واتباعه نبيه المكتل فيما شرع استاكشو بكرز أثمت مرلي مقوال فيما شرع استاكشو شريع أدرقو من قد أدرقو يتقرز أثمت النقر مكتل هنا ورسولو هالو ييني أفتن كذي هالقبو يتقل أهوني كرانو ያልገባችሁ ካለ ያልተያዘላችሁ እንደዚህ ክራስ ሳይገባችሁ ከሄዳችሁ ጥሩ አይደለም። እየቻ ለማ አትጠነቁ ፍጥባ ስለሆነ ክራስ ይፈልጋል ወቀውሉ የሚለው ቃሉ ወሰለላሁ ካላ ስትመለሱ ምንድነው የሚለው አቂደተል ዋስጥያ واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما مزيدا منه يعني عندكم ناس صلى الله عليه صلى الله عليه صلى الله الله وداعيون يقرب عليه لنبي وداعيون يشراعه ومالك الصلاه صلاه مالك لغه بقوانق درجه صلاه مالك الدعاء صلوات مالك صلوات مالك مثال الصلاه دعاء مالك صليت الله ذنبتوا عدركم ማለት ነው صليت الليل تعادركم ማለት ነው صليت لصلاتي ነው ማለት صليت لنبيهم ላይ صلاه على النبي ያወርድኩ ማለት صلاه ማለት دعاء ማለት ነው واصح ما قيل كتنجره ሁሉ ተከከለኛው في معنى الصلاه ስለ ሶላት ትርጉም من الله تعالى ከሆነ على الرسول በመላእክተኛው ላይ ከአላህ ሶላት ይወረድባቸው ማለት ትርጉሙ እዝነት ብለን ተረጉማለን አይደል አንደሚግዚ وصلى الله يا الله رحمته على رسوله بملائكته ولا ينلالن رحمه بلن ترجمات علينا عندي دي አይደለም رحمه አይባልን ይላሉ ያው ይባላል የተለያየ ሰዎች የተለያየ ዑለማዎች በዚህ ተርጉመዋል ولكن واصح ما قيل كتنجره ሁሉ ተከክለኛው ትርጉም في معنى الصلاه ስለ ሶላት ትርጉም من الله كالله ከሆነ صلى الله ثم ለምሳሌ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلاه وسلام ملائكاتهم ياوردال ان انتم امانيان اورثوال يسوساتين ميلايا من الله كهونه مندن وداسي نو من الملائكه استغفار ومن الادم دعاء ومالك صلاه صلى الله عليه واصح ما قيل كتب عليه كل تفكرنيو في معنى الصلاه صلاه الصلاه من الله كالله كهونه صلاه على الرسول بملائكته لاي ما ذكره البخاري بخاري يذكرته من نفسربت كاغين اسم ما اسكدر راي يسوتين راي تتن حديث وين ما اثر كاغين باثر قدما ما ترجمنا يلبن ما نيوم مترجمن نجر قران منهم حديث اندزان ما ذكر البخاري شيخ البخاري شيخ البخاري يتناغروت الله في صحيحه صحيحه لا يتناغروت الله انا دي العاليه كابو العاليه يذو قال عنده لالو صلاه على رسول صلاه صلاه على رسوله بملائكته لاي ثناؤه وداسي عليه بنبيه لاي وداسي يكون مالك وينم يادرجلاتوال وداسي صلاه الله على رسوله بالناس صلاه الله يا الله صلاه على رسوله بملائكته لاي الله صلاه ياوردال مالك اللهم صل وسلم عليه لال مالك هارين من مالكن ياودساتوال مالكن يس يس في الملائكه اعلى لاينو عالم مالك ملائكه اعلى مالك لاينو عالم انما انغر مالك ملائكه كثار اني اندزه عينت نبي يالني دنيا لا تسللچو سلطاني ما يفلك منم بوتا يلللو لدنيا لسلطان بوتا يلللو لني بلو يتواجدك ادنيوني سد اغيرو لقو استسدد دنيا انطال يادرك اندزه عينت نبي يالك يمشالني يمواغا لليتن سيسجد يمادس قانون يمصوم اندزه عينت نبي يالني يالك لنبيو ياودسالك يهمن يبالا صلاه الله على رسول ان الله وملائكته يصلون على النبي الله صلاه النبي لا يورد على النبي جبتوا ما ذكره البخاري شيخ البخاري يذكروا قال في صحيح حاجته لا انا بالعاليه كابو العاليه يتذكرون وقال صلاه الله على رسوله يا الله صلاه بملائكته لاي مالك ثناؤه عليه الله الداهي مكرونه في الملائكه الاعلى فلينوا على قلتني قلتها وعلى اله صلى الله عليه صلى الله يا الله الدافي الرجاجت عليه بنبيه لنا وعلى اله وملائكته تكتهوتنا وعلى اله مالك قالوا الشخص يعني دي سو قال مالك قالوا الشخص يعني دي جلسه قال مالك انما انا مسروتش مينتمون اليه ودسو يمتقبونا يمتسيمونا ودسو يمتقبونا ወደሱ የምትጠጉ ከሱ ጋር የተያዙ ናቸው ካንደ አካል ጋር ለምሳሌ አሉ መሐመድ ወይንም አሉ ከማል ከተባለ ከከማል ጋር የተያዙ ሰዎች ናቸው አለ የሚባሉ የተያዙ ሰዎች መየንተሙነ የሚጠጉ የሚዛመዱ ናቸው إليه ወደ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወይንም ወደ ዝግለተብ ቢሲለቲን በሲላ በመያዣ ተያዙ ናቸው ወሲቃ አስተማማኝ የሆነ ተያዥነት ያላቸው ሰዎች ናቸው አለ የሚባሉ ምን ቀራባ በዝምድና የሚሆን ونحوها بايديولوجي من قرابة بزمدنا منهم ونحوها بعملكات بهاي معنو سميهم عالي البالا أدخلوا على فرعون أشد العذاب قدرتو قطعتو فرعون لنا يفرعون المتكتعو أسجبوا السولة قالوا فرعون يا فرعون لجنا يا فرعون عبوتو شوين من نزل بيتشاناتون لكافرين الضرور هارلو فرعون يتكتلو هلو مالك عالي مالك قالوا الشخصي يعني دي سو قال اني قالوا ما ينتمون إليه ودسوا يمتقوا سووش ناشو بسيلة الوثيقة أستماما يبهونا ما يأجي تيازو ناشو من قرابة بزم جنة ميون ونحيا بمساسل فلذي وعلى آله مالة نبي يقال سنامت أو من هنا إنما أني هنا اللي صحابوس إن حسن نحسين بيتا يسبو شاكو يزر حارج بيتا من هنا من هنا نبيون يتكتل مالكم قالوا الشخص مجيم تمون إليه ودسوا التياز السويت بسيلة وثيكة أستماما يقولون قلوا الناس يتجنعني مالكنا من قرابة بزم دلنامي هنا الإجابة مالكنا ونحويا زم دلنامي مساسلة بعم ملكا كتب عمانو سنبيه يقول وأحسن ماكل كتنجره اللي تكتل إنه في المراد بآل الرسل يرسل بيخسبوس آل الرسل سيبال كتنجره اللي وأحسن اجيق مرتو الناتر ماكل كتباله كتسدوا أستاذ في المراد بآل الرسل آل الرسل سبال يتفلقوا هنا الزبوت علي أنهم أتباعوا لنبيه تكتسلوا مالنا على دينه لنبيه حيمانوس يتكتسلوا مالنا إلى ملك أميك السلام آل البال إنهم وعلى آل سبال إنك يبعلم مالنا فكال إنهم أمانيا كون الله يفكر لنا يعوش مالنا وعلى آل لنبيه يتكتسلوا مالنا من باب أولي جلال قلت لي قال قلت لي صلى الله عليه يا الله الداسي الرقاقة عليه بنبي يولاي وعلى آله بنبي يتكتا يتلم وآصحابه ببال جربو تشاكتهم أصحاب مالك جمع صاحب يصاحي تلو عنده صاحب يتبال أبو بكر صاحب محمد عمر صاحب محمد عثمان صاحب محمد كل باندلين من يتبالالو أصحاب يتبالالو جمع صاحب صحيح فلولان أصحاب وعلى آله بسكتا يتاكتو إنا وأصحابي ببال دربو التاكتو سنل عطفنا إنا يميرو الله بقال أنت أصحاب بلون عمدتو وأنت مالتنا بسكتا يتاكتو إنا ببال دربو التاكتو سنل هولتو مياجا أنت يمتاكتو وينم ويمتاكتو من عطف الخاص ليبت يالون عطف أمرو عمدتو على الأمني بتأكل أيولي يتن يوتك لينو علي على وسط الصحابة يلم منه بتكتا ويسن لكو صحابة هلو يجباني براني وأصحاب وأصحابي سنم يهي عطف الخرش البلا ليو يهون النجر تقرأ يهون النجر لي أي يزو ما متعاد مالتنا سهلو مسير قبطان محمد قبطان سهلنا محمد قبو وينم قراءات يمكاروسنا محمد قبو بنم محمد قراءات كمكاروسوس عندك هنا محمد اللي يستعرضه يعودته يقات عمي تقرة المستطول هون السلال للنار ماشي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقموا لله قانتين حافظوا على الصلوات عدرا تتبعضوا عن نفق الصلاة تتككل جديحتهم تبقى في السجل والصلاة الوسطى نكاكلين وانا من صلاة هذا ما جمرا حافظوا على الصلوات سيبال صلاة الوسطى عصرات كذا منه سجغال لك جن اللي يستعرضه لبتشوات نكرا لمن لعظمها وشرفها لك أننا كبر سلال الله نزيم وعلى آله تكتاي بلن كترقو منه صحابة يقبان الدر وعلى آله بنبيو تكتاي وكتم لا يسنن صحابة يقبان الدر إنام وأصحابي بنبيو بالدربو سلال يهي عبس ما يازي فلا من عبس الخاصي ليهونون عمتطو مدرب ما يازنو بمان لي على العامي بتقلي لي صلاة الوسطى على الصلوات بالأولاي أنا قبت شو مثل አልገባችሁም? አሙ የቱን? አም ያለይቱ አም ማለት ምን ማለት ነው? ጠቅላይ ጠቅላይ የት ነው? አለ ያለው ለምን ጠቅላይ ሆነ? ሰሃባ ሙስቱ والصحابي صحابي ማለት هو ترجمه ترجمه سنمتا صحابي ማለት هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي ጋር የተገናኘ ነብዩን በህይወት ያገኛቸው ሙእሚናን ቢ ያመነባቸው አምናቸው የተገናኘ ወማታ على ذلك እንዳመነ ነው ነብዩን በህይወት አይፋቸው ተገናኝቶ አምኖባቸው እንዳመነባቸው የሞተ ከሆነ ምን ይባላል صحابي ይባላል صحابي من لقي النبي مؤمنا به ወማታ على ذلك اي على الايمان ነብዩን በህይወት አግኝቷቸው አምኖባቸው እንዳመነ የሞተ ሷሃባይ ታዛባናል ግልጽ ነው። በመድር ያገኛቸው ፉቃዎች ደግሞ በመድር ያገኛቸው ይላሉ። በሰማይ ያገኛቸው ሷሃባ ስለማይሉ ለምን ዑሩጅ ለሰማ በሄዱ ጊዜ እነ ሙሳ እነ ኢብራሂም እነ ኢሳ እነ ሃሩን እነዚህን ሁሉ አግኝቷቸው አለ አይደል? ሷሃባ ይባላል። ሙሳ የሙሐመድ ሷሃቢ ይባላል። ለምን በመድር ላይ አይደለም እናያያቸው በሰማይ ስለሆነ ያው ሲፈላፈሉ ገለለ ዋና ንዝ ሁለቱ ነው። هو መለቀ የነብ ሷሃቢ ማለት ነብዩን ያገኛቸው ነው ሙእሚናን ቢ አምኖባቸው በህይወት አግፋቸው ያመነባቸው ወማታ አላ ذلك በዛው እንዳመነ የሞተ ይሄ ነው ሷሃቢ ማለት እንዳመነ የሞተ መለቀ የነብ የሙእሚና ሐለከው ነው ሙእሚናን ማግኘት አለበት። ነብዩን አግይተው እነ ከዓብ ኢብኑ አሽራፍ ይመስል በዑመር ዘመን ይሰለማል ከዓብ ኢብኑ አሽራፍ ይባላል። ሰላምን ይተቀበለው በማን ዘመን ነው? በዑመር ዘመን። ነብዩን ሲፋለም ቆይቶ በዑመር ዘመን ሰላምን ይተቀበለ። እነዚህ አይነቶችን ደግሞ ሙኸድር የሚሏቸው አለ። እ? ምን? ታውቁ። ወሰለመ ተስሊመን መዚዳ ሰለላሁ ዐለይሂ ያአላሁ ዳሴ ይረጋገጥ በነብዩም ላይ በነብዩ ተከታዮቻችንም ላይ ተከታዮቻቸው ላይና በባልደረቦቻቸው ላይ ወሰለመ ሰላሙም ይሁን ተስሊመን መዚደን ተጨማሪ ሰላም ተደራራቢ ሰላም ለነብዩ ይረጋገጥ። አሰላሙ ሰላም ማለት ትርጉሙ ቢማዕነ ተህያ ተህያ ማለት ነው ሰላምታ ማለት ነው። ወሰለመ ሰላም ይሁን ነብዩ ማለት ነው ዝም ብሎ ዱዓ ሳይሆን ዝም ብሎ ምን ሊሆን ነው ሰላምታ በቃ ሰላምታ ሰላምታ ያናደርክ ይለዋል። አሰላሙ ቢማዕነ ተህያ ዝም ብሎ ሰላምታ ተብሎ ተተርጉማል ይሆናል። ወይም ደግሞ አው ሰላመቱ ምን النقائص والرزائ አው ሰላመቱ ወይ ሰላም መሆን ምን النقائص ከጉድለትና والرزائ ከቆሻሻ ካልባሌ ነገር ማለት ነው። እኩይ ተግባር ከሆነ ነገር ሰላም ነው መጥከመጥፎ ነገር ሰላም መሆን። ስለዚህ ወሰለመ ለነብዩ ሰላምታ ይደረሳቸው ማለትም ነው። ወይንም ደግሞ ወሰለመ ከጉድለትና ከረዛኢ የጠብ ይሆኑ ነብዩ ማለት ነው። ሁለቱም ይሆናል ችግር የለም። ገብታችሁ? ቢማዕነ ተህያ ማለት ምን ማለት ነው? አሰል አልገባም? ምንድነው ቢማዕነ ተህያ ማለት? እንደ ካርቱን ፊልም ዝም ብለሽ ምታኛ ምንድነው? እ? ተህያ ማለት ምን? ሰላም ስንት አይነት ትርጉም አለ? ወሰለመ ተስሊመን መዚዳ ስንት አይነት ትርጉም አለ? እ? بمعنى السلامنا ከጉድለት ነፃ መሆን እና ሰላምታ ዝም ብለ ሰላምታ ሁለቱም ይሆናል። ወሰለመ ተስሊመን መዚዳ አሰላሙ ቢማዕነ ተህያ ሰላምታ ማለት ነው። አው ሰላማ ወይ ሰላም መሆን ምን النقص ከጉድለትና ወረዛኢል ከቆሻሻ ከመጥፎ ነገር ማለት ነው። ወቀውሉ መዚዳ መዚዳ ማለት ተጨማሪ ተጨማሪ ተጨማሪ ተጨማሪ ተጨማሪ የሆነ ሰላምታና ሰላም መሆን ለነብዩ ይረጋገጥ ማለት ነው። ሰላምታና ከጉድለት ነፃ መሆን ለነብዩ ይረጋገጥ ማለት ነው። ይሄንን በማድረጋችን አጅር እናገኛለን። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሰለላ ዐለይሂ ሰላተ ወሰለ ሰለላሁ ቢሃ ወቀውሉ መዚዳ መዚዳ ማለት اسم مفعول اسم المفعول من الزيادة مكأمة وهي النمو اتجيت مالك مفافة نمو ويبالا مادك نمو لاغر اكونومي اتجيت نمو ويبالا مادك مفافة مكأمة من الزيادة وهي النمو اتجيت مالك نزيد عمالك زنبلو لغة وينم درب ترجمون يترجم لنا لو نزيد مالك تكماري مالك تكماري سلامتنا تكماري وداكي لنبيو يرقاقش مالك اسم المفعول نو من الزيادة كزيادة متى اسم المفعول نو. اسم المفعول اسم الفاعل ما وقال لباش المفعول لما وقال اسم المفعول مالت يتم بوتابسة زمو يلنقراش وقال يصور سنتل سلهونا لان السالي نفور ردين من اللادم رجي مالت اسم الفاعل بالاد عبداجو رجي سالت ناصر سلوان رجي مالت يمير ردو أكال دقمو منصور البلد اسم المسعود البلد ناصر رجينو بارد مكينو ساجد سجد عدراجي مالتنو راكع روكو عدراجي مالتنو قاطع قراج مالتنو آكل تمجابي مالتنو شارب أجي مالتنو يه عدراجي اسم الفاعل البلد يه عدراجي اسم مفعول اسم المسعود مالت دقمو مشروب هتأجي مالتنو منصور ترجي مالتنا مضروب تمشي مالتنا مأكل يمي بلا مالتنا مزيد تجأماري مالتنا اسم المسؤول البلان دي تاني خلق بارسين فلان هاي اللي كبير تسلان عطيك انا نكبر مزيدة تجأماري اسم المسؤول نو من الزيادة يمتانو زيادة كميلو مجأمار كميلو يمتانو وهي النمو اتجاهت مالتنا وجمع بين الصلاة والسلام ابن تيمية صلى الله وسلم عليه بلو سنقروا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هلتم من عند الأجامة صلاتنا سلام وجمع بين الصلاة والسلام بصلاتنا بسلام متاكل عند الأجامة أمره أكنا يستمع ابن تيمية امتثالا يهدك متكباره إلى ما تذكنا لقوله تعالى يهني الله قال بزيبا الله قال لمسراتنا الله من بلوى يا أيها الذين آمنوا إن أنت يمناكي سوّت شوي صلوا عليه بنبي جليد وعجبكو وسلموا سلام تام أكبو تسليما مزيدا هج أماماري الناس درارا بيهون سلام توجل بس لي عور يتبلون سلزي قرآن عند لينا يمتو يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه بالتابلو زمال لك وسلموا الأمر لك سلزي صلى الله عليه بالتابل انتعون وسلم يقدمك أمر لك يجد أم لا يسيك أري لعلو عندنا العلماء يجد أم لا يسيك هنا يجد يجد أم بيتن دي ما تعلي سلو هنا ستك أنا نقل أي ما تعلي سلال عند بو تعلم صلان يجد أم مجمري عم تصوك هنا وسلمني مجد الرشاة بالتعليل يجدروا الله عمي لعلو ولكن عند لي ما متعطونا أولا ولدتم من يتعطل هاي كبار بعند آية لكما ساسي بو تعلي عزيزا عند لي ما متعطلنا مفيد Let's go back to